بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام يا رب العالمين. اجعلنا ممن شملتهم عنايته ورعايته ووفقوا وقبلتهم يا رب العالمين، وعافيتهم وفرجت عن المسلمين يا أرحم الراحمين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران عند قوله رحمه الله التاسعة، قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شو مع كتاب صار سليم عند بقرة رائد الفن التاسعة، قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. قال ابن عباس وغيره المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا، يعني كفر بفرض الحج، لأنه قاعدة عند علماء العقيدة أنه من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فالجاحد به يكفر، إذا جحده كفر. والحج كل إنسان، أي إنسان سألته بيقول لك الحج فرض، فإنسان يقول الحج ليس بالفرض فهذا كفر، نسأل الله لك. مثل الصلاة، كل ما علم من الدين بالضرورة فالإيمان به واجب والجاحد به كافر، هي عبارة الإمام النووي رحمه الله في كتابه المقاصد. نعم. فلذلك قال سيدنا ابن عباس من كفر بفرض الحج، يعني كفر بفرضيته، يعني أنكر فرضيته، يعني إذا إنسان ما بيصلي هذا إنسان عاصي، لكنه يقول هو لا يقر بفرضية الصلاة، هذا إنسان كافر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال الحسن البصري وغيره إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. هي إن شاء الله يعني على ظاهر الآية ولله على الناس، إن يعني هذا حق على الخلق للحق سبحانه وتعالى أن يحج المستطيع، يعني واجب علينا في أعناقنا هذا العهد من الله أن نحج بيته إن استطعنا، فالذي يترك الحج وهو قادر عليه قال كافر. يا لطيف، أسأل الله العفو والعافية. وروى الترمذي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يعني كافر عن العياذ بالله. وذلك أن الله يقول في كتابه، وذلك يعني تعليل الحديث، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضحك. وروي نحوه عن أبي أمامة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن عبد الله. روي نحوه عن سيدنا عمر، يعني ذلك نسأل الله العافية فلا عليه أن يموت يهوديا أم نصرانيا. وعن عبد بن حلمة عن عبد خير بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يا أيها الناس إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء، إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، إلا أن يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر، ألا لا نصيب له في شفاعتي ولا ورود ولا ورود من شفاعتي ولا ورود حرده، معطوف على شفاعتي، ألا لا نصيب له في شفاعتي ولا ورود حرده. نعم. وقال ابن عباس في مخيف الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج، أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه، تحمل يعني تجد فيه الزكاة. نعم. سأل عند الموت الرجعة فقير يا ابن عباس، سأل عند يعني بأنه ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يعني نسأل الله العافية، كأنه بلغ أو تسفل إلى دحيض الكفرة، يعني كأنه يموت كافرا. فقيل يا ابن عباس: إنا كنا نرى هذا، يعني الذي يسأل الرجعة، هذا الكفار ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لهؤلاء الكفرة، هذه في حق الكفار، فكيف الذي يكون مسلما ولا يزكي ولا يحج يسأل الرجعة، كيف هذا؟ فقيل يا ابن عباس: إنا كنا نرى هذا للكافرين. فقال أنا أقرأ عليكم به قرآنا، يعني بهذا الحكم بهذا الحديث. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا هو. فربي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وين بيت وجه الدلالة فيها؟ وأنفقوا مما رزقناكم. قال: أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه. وأنفقوا مما رزقناكم، يعني الزكاة الواجبة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لا، يعني يا ربي لولا أخرتني إلى، يعني اجعلني أحيا وأكون في الدنيا حتى أزكي. هذا تصديق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحسن بن صالح في تفسيره، يعني في هذه الآية: فأزكي وأحج، فأصدق وأكون من الصالحين، فأزكي وأزكي وأحج، لولا أخرتني فأزكي وأحج. نعم. نسأل الله العافية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الآية فقال: من حج لا يرجو ثوابا أو جلس لا يخاف عقابا فقد كفر به. من حج هيك يعني سيران، لا يرجو ثوابا، أو جلس يعني لم يحج ولا يخاف عقابا فقد كفر به. أيوة، معنى قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني معنى ذلك نقيم للحج مقام ويعني ومستوى وتعظيم حرمة الحج، يعني حج معنى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: رجع كيوم ولدته أو كيوم ولدته أمه. أو قال: إذا حج لا يرجو ثوابا كفر بهذا الشيء. نعم. أو جلس لا يخاف عقابا، نسأل الله العافية، يعني كان هناك يعني: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لأنه عندما ذهبت، عندما تذهب للحج لهذاك تلك الأماكن، مهبط الأنوار، الأماكن المقدسة، هناك يعني ربي نسبوا له البيوت كلها بيوت الله، لكن هذا بيت الله، يعني أنت ضيف الله والحجاز ضيوف الرحمن. لذلك لما تروح الحج لا تخاف من شيء، أنت ضيف الله وضيف، يعني ما قال سبحانه وتعالى ضيوف الله يعني من الحديث، لا ضيوف الرحمن، يعني الرحمة بدها تجيك، يعني لا تدري كيف يعني يأتيك الخير، يأتيك المعونة. نعم. وروى قتادة عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأنصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحن فيضربون عليه الجزية، فذلك قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلت هذا خرج مخرج التغريب، أو نقول خرج مخرج التغريب، يعني هذا الكلام يعني صاروا كفر على الحال، مع أنه ما صاروا يعني ما فعلوا شيء، الحج على التراخي، فكيف لهم هذا الوعيد الشديد؟ فقالوا خرج مخرج التخويف التهويل، يعني التغريب. نعم. ولهذا قال علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه ولا يجزئ أن يحج عنه غيره، لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد والله أعلم. لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد. يا لطيف، والله هذا شيء مخيف جدا. فالوعيد يتوجه عليه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره، لأن حج الغير يعني عنه لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد، والله أعلم. يعني الوعيد لا يسقط، يعني فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، بس هذا في أشياء تخالف هذا. وقال أنه هو يعني على التراخي، لكن عندما يموت وقع في ذلك، لكن شيء مخيف جدا. قال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مسيرة ميسرة وله ميسرة ولم يحج لم أصلي عليه. هلا فليمت إن شاء الله. هو قال خرج مخرج التغليظ، ما شو قال سعيد بن جبير ما صلي عليه. طب حتى هون بصلي على المقصد انه هي، طب ليش عم يصلي عليه؟ يعني ما عم يقطع فيه. والله شيء مخيف الحديث، يعني واضح. فليموت على أي حال شاء، إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، هذا الحديث هيك يعني. لكن يعني الشيء المفتى به والمتفق عليه أنه يحج عنه ويسقط عنه، يعني يرتفع يعني يحج عنه. هيك يعني ما اعتمدوا. قلنا أنه قال الحديث: حق الله أحق بالقضاء. إذا إنسان عليه دين وعليه حج، عليه دين وعليه زكاة، لما نبدأ؟ قلنا بالحج أو بالزكاة. لو لم يعني يسقط عنه ويرفع عنه الإثم ما كنا يعني نفعل ذلك. يعني هذا المعتمد بهذا. لكن هذا كل الشيخ ساقه الله يجزيه خير، يعني مخرج الدفع والتخويف، يعني حوالك. نعم، يعني كل مسألة الإنسان يسوق فيها كل ما ورد فيها، لا بكفي يعني يسوق بعض الأمور، يعني هذا الواقع اللي صار بالشام، يعني كل إنسان بيجيب الشيء اللي بيعجبه. هذا ما بيكفي، كنت أحكي على المنبر هذا الكلام، احكي لي على هالمسألة كل ما ورد فيها، كل ما ورد فيها. يعني بعضهم يقول ما بيصير، بعضهم يقول لازم، بعض كل واحد يعني يحتز لما يدلي به. فهذا شيء منه يعني، وذكر به يعني، لكن آخر شيء جاب التخويف هذا، الله يجزيه خير. لكن سبحان الله، في إلي صديق كان من إخواننا عند الشيخ حسن حضرنا فيه، قال لي يعني شيخ محمد ممكن تحج عن أبي مرة يعني، قلت له مثل ما أنت حجيت سنتها يعني، كان عمري شيء 24 سنة تقريبا. سبحان الله شعرت هيك بثقل لمن يعني أنا وعم حج، اتذكر عدت الرجم، ما أدري عدت الطواف أو لا، أقول أنا هلأ أديت واجبي، أديت واجبي، صار معي مثل الوسوس. الحمد لله، ومع ذلك رجعت أنه كمان الله يجزيه خير، ما لا شعرتني ولا شيء، أدي تحجم على شيء كل فت الحج يعني، أعطاني أكثر يعني منيح يعني. فقلت أنا أديت يعني الحج يعني أنا واجبي. جيت على الشام وأنا خايف، وإذ بي بيجي يسلم علي، قال لي والله بدي أحكي لك الرؤيا، صباح العيد الكبير يوم العيد كونوا الحجاج انتهوا. قال لي أختي بنت الحجي يعني، اختي فزت من النوم هيك مثل ملهوجة، شبكي شبكي؟ قالت لهم شفت بابا فايت من الدهليز، دهليز تم الباب يعني مفتوح الباب وفي طريق دي اسمه دهليز بنسميه بالشام، فايت من هون وحاطت حطة بيضة وقال حج، عم قال لهم انا حجيت انا حجيت. قلت له والله يعني الهلأ بردني يعني، ريحتني. ايه قال له، قلت له ريحتني والله، عم يقول له انا حجيت حجيت ولابس وجاي يعني. الله يرحمه بقى يعني، طبعا الاحكام ما بتتاخذ من المنا، بس يعني ورد يعني، وهذا كلام الفقهاء وهذا بقوي يعني. نعم سيدي الله يرحمه. اي نعم، بسم الله. قوله تعالى، قوله تعالى دائما حكيت أنا المدود الطبيعية أهم المدود، سواء كان بالقراءة العادية أو القرآن، حتى إحنا الكلام العربي مجود بدون يعني بدون شيء، مو شرط التجويد للقرآن، الكلام العادي مجود. حكيت لكم ما سمعت مني يمكن الشيخ حسن الله يرحمه، لما نتكلم اللي أحكي منيح مثل ما كان يعني، مثل ما بيتكلم سيدنا النبي اللهم صل عليه. ايه مرة خطيب من العلماء يعني عم يخطب، اللي سمعان ما قعد بين ايدين الشيوخ، شوف شلون عم يحكي، وقد قلنا وقد فعلنا، اللي شوف سوانا نسوان، ليس انه ما عم يمد المد الطبيعي، وقد قلنا بيقول فعلنا، اما فعلنا نسوان، اجتمعنا مو اجتمعنا، نحن ما لنا نسوان، اجتمعنا. قوله تعالى، لا بدك تقول تعالى. نعم يلا، هاي من الشيخ حسن الله يرحمه. نعم قوله تعالى، تعالى يعني هذا الكلام العربي مجود، كان صلى الله عليه وسلم يحكي الكلام، كل الكلام أبين قول ليس سردا وليس فيه هراء، صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. إيه على شو؟ على ما تعملون، تعملون تعملون. قراء بيعملوا هيك وقتها، هذا غلط. لا بيخطفها خطف، تعملون، لا مو تعملون، تعملون. نعم سيدي. شو بتشاطر بعضهم؟ بتشاطر بالمدود، بيجي متصل ما شاء الله يعني عم جوز. لا، المخارج والنطق بالحروف كما هي، يعني هو المد الطبيعي أهم شيء. نعم. يا مصير. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. وتعملون، تعملون. نعم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، أي تصرفون عن دين الله، يعني صار لا يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله من آمن. نعم. وقرأ الحسن تصدون بضم التاء وكسرها. نعم تصدون. تصدون. تصدون. نعم. بضم التاء وكسر الصاد. يعني صار رباعي. يعني أصد صار من أصد. أما تصدون، تصدون من صد، صد يصد، تصدون ثلاثي. دائما قاعدة، الماضي الثلاثي بيكون مضارع مفتوح الحرف المضارع، لما بيكون رباعي كيفما كان سواء كان مزيد أو كان أصلي رباعي أصلي، فحرف المضارع يضم. دحرج يدحرج، أكرم يكرم. نعم سيد. وهما لغتان صد وأصد. وأصد، صد يصد، أصد يصد. نعم. مثل صلى اللحم وأصلى. وأصلى، شو معنى صلى اللحم وأصلى؟ نعم. إذا أنت، أنت صلى. وخم وأخم. أخم يقول الناس خم، خم الأخمو الأكلات، خلاص لا تأكلهم خامين، أي عربي أي شامية ما هي يقولوا خمو، خم اللي صار يقول أخم، أخم الطعام يعني خم. نعم. بس ما بيقولوا أخم، يقولوا خم على الفصيح، لا أفصح يعني. نعم. إذا تغير، إذا تغير خم. تبغونها عوجا، يعني سواء أرنا بعد السحور، لو بعد السحور كان مشكلة، لو قبل السحور أو قبل الصبح. نعم. سير واجه بطير أبديته أنا بطلنا ناكل لحم. نعم. تبغونها عوجا تطلبون لها فحلف. نعم. الله تبغونها تطلبون لها. نعم. السبيل لها يعني للسبيل الطريق، والطريق مؤنث. نعم. تبغونها عوجا تطلبون لها، يعني معنى تبغونها، تبغونها تطلبون لها. طيب وين اللام حرف الجر؟ سموا هذا حذف إيصال، مثل واختار موسى قومه يعني من قومه، وهي تبغونها تبغون لها. نعم. فحذف اللام مثل قوله تعالى وإذا كالوهم، يعني كالوا لهم، كالوهم شو كالون؟ كله كان تقول كله، كل لهم يعني كالوهم، يعني كالوا لهم. أما الرجل ما بينكال، سواء بس ما بينكال ولا ما بينكال فيه. نعم. ما هيك دكتور؟ نعم. وإذا كالوهم يقال بغيت له كذا، بغيت، بغيت ما بيقولوا عليكم السلام بس لعبد الله من السعودية، إيه إيش تبغي؟ شو تبغي يا ملا؟ ايش تبغي؟ يعني شو بدك؟ تبغونها يعني بغيت له كذا، طلبته وأبغيته كذا، أي أعنته عليه، أبغيته. نعم. وأبغيته كذا أي أعنته عليه. نعم. والعوج الميل والزيل. نعم. بكسر العين في الدين والقول والعمل. والعوج الميل والزيل بكسر العين، يعني العوج الميل في الدين والقول والعمل، هذا العوج. تبغونها عوجا يعني بكلام وبفعل وبكل أمور، يعني بحاربون بكل شيء. هذول أهل الكتاب. مين هذول أهل الكتاب؟ ولا ما في أهل الكتاب؟ كلنا مسلمين، يعني سلطة الله يعفو عنا. في ناس هيك بيقولوا، هيك بيقولوا الناس خير وبركة. أنا بقول له الناس خير وبركة وفي شر وحركة، مو كله خير وبركة. يعني ناس في ناس تنباس وفي ناس بتكسر راس، يعني ما بصح يعني كله خير وبركة. لا مو صح، ما بيجوز، حرام هذا الحكي. كله خير وبركة، واحد عم نسأل الله العافية، واحد عم يقتل إنسان تقول كل الناس خير وبركة؟ هذا خير وبركة هذا؟ هذا. وما خرج عن طريق الاستواء. نعم. وبالفتح العوج في الحائط، يعني صار بالمحسوسات بفتح العين، بالمعنويات بكسر العين، وبالفتح في الحائط والجدار. تقول بهالجدار عوج، أما بهالكلام بيقول له كلامك فيه عوج. نعم، كلامه مو كلامك، ما دخلك. نعم. وبالفتح في الحائط والجدار وكل شخص قائم. إذا كان الشخص القائم كمان كذات، يعني بالشكل، يعني عن أبي عبيدة وغيره. أبو عبيدة هذا من اللغويين، يعني اسمه معمر ابن المثنى وغيره. نعم. ومعنى قوله تعالى تعالى. نعم. ومعنى قوله تعالى ايوه يتبعون الداعي لا عوج له. نعم. يتبعون الداعي لا عوج له. نعم. اي لا يقدرون اي يعوجوا عن دعائه. نعم. معاد بالمكان شو يعوجوا عن دعائه؟ يعني ما بيقدروا يتخلفوا، يعني يوم القيامة من يدعون من مكان قريب. ربي قال يتبعون الداعي لا عوج له، ما بيقدر حدا يتخلف عنه، كل الناس تساق، يعني خايف لغاية الخوف والرعب، يعني كل الناس تنطلق إلى المحشر. وعاد بالمكان وعوج فقام ووقف. طبعا تمرون الديار ولا تعوجوا، ولا تعوجوا تمروا، ما يعني له مي الحيد، يعني مي اليمنى. نعم. نعم. والعائد الواقف. ايوه والعائش الواقف. نعم. قال الشاعر هل انتم عائدون بنا لعنا. نعم. نرى العرصات أو أثر الخيام. عائجون يعني واقفون بنا. والرجل الأعوج السيء الخلق وهو بين العوج. بين العوج. نعم. خلص أنا. والرجل الأعوج السيء الخلق وهو بين العوج، يعني واضح، يعني والعوج من الخيل. والعوج من الخيل. والعوج من الخيل التي في أرضها تحنيب، يعني في هيك يعني غير مستقيمة. تمام. نعم. ما شاء الله يستطرد. والأعوجية من الخيل تنسب إلى فرس كانت في الجاهلية سابقا. نعم. ويقال فرس محنب إذا كان بعيد ما بين الرجلين بغير فحل. فحل يعني بعيد بين الرجلين بس مو زيادة، هذا مدح. وهو مدح. نعم. ويقال الحلب عوجاج في الساقين. قال الخليل التحنيب يوصف في الشدة وليس ذلك بعوجاج. نعم. قوله تعالى وأنتم شهداء أي عقلاء، وقيل شهداء أن في التوراة مكتوبا أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام. الذي لا يقبل غيره الإسلام، هذا موجود بالتوراة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إنه بالتوراة هيك مكتوب أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام، مثل ومن يبتغي غير الإسلام دينا. شيخ بعد مكتوبة أبوها هسه. نعم. بعد مكتوبة ما زالت أنفولبة. والله الله أعلم. ما شفت دورة. أنا سمعت عن نسخة ولدت. نعم ممكن. نعم. فيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نزلت في اليهودي أراد تجديد الفتنة بين الأوس والخزرج بعد انقطاعها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهيك كان دابون الآن ما زال دائما بحركوا بيناتنا، الحمد لله نستجيب أكثر من يعني الأوس والخزرج، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فجلس بينهم واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، يعني بنعمته هو رسول الله أو هو الإسلام. نعم، ورسول الله هو الإسلام، كل الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجلس بينهم وأنشدهم شعرا قاله أحد الحيين في حربهم. قاله أحد الحيين يعني ذكرهم يعني بالتراث مثل ما بيقولوا، حرك عندهم يعني. فقال الحي الآخر قد قال شاعرنا في يوم كذا كذا وكذا، يعني واحد قال له قال يعني انه ضربنا عناقكم كذا من هالشيء، قال له كمان شاعرنا قال هذا الحكي، رد عليه إيه؟ فاروا هن الاثنين التهبوا يعني. فكأنهم دخلهم من ذلك شيء، فقالوا تعالوا نرد الحرب جذعا كما كانت. شو جذعا يعني قوية يعني جذع، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأدع، يسموا جذع. ليش جذع؟ جذع شاب، والجذع من الجمال القوية يعني اللي عمرها يعني 6 سنين 4 سنين يعني. افعل تعالوا نرد أو لنرد، تعالوا نرد أو نرد، لو قال نرد يعني شوف هذا التشكيل غلطة، هذا ضعف الصرف، هذا بجوز نردد لما بيكون العين الفعل مضمومة بجوز تقول تعالوا نرد، وهذا مجزوم نرد، بس حركناها يعني نتخلص يعني. تعالوا نرد تعالوا نرد بصير، بس الأفضل نقول نرد أفضل، ونردد تعالوا نردد، فشكل يعني نرد، عشان يقول لك انه هي مجزومه. لا اخي قول نرد ولو مضمومه حتى ما يعني يلتبس فينا عنا الامر بالضم، نظن ان مرفوعه، لا منقول نرد وهي مجزومه. نعم. فنادى هؤلاء يا اهل اوس هؤلاء يا آل خزرج. أنا حط ضمك. شو سبب الجزء؟ سبب تعالوا. فالطلب اجتهد تنجح. هذا جواب الشرط، يعني جواب الطلب. فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال، فنزلت هذه الآية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف. شوفها يعني يردوكم، نزلت هذه الآية يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن ما كفروا يعني كالكافرين. وقال عليه الصلاة والسلام حديث لا ترجعوا بعدي كفارا ألنا يضرب بعضكم أعناق بعض. هل صرنا هيك ولا لا؟ اليوم بالغوطة شلون شفتون يضرب بعضهم أعناق بعض؟ يا ريت أعناق بعض بالجملة. نسأل الله العفو والعافية. هذول اللي يعني يتمسكوا بالسنة ويعني ما شاء الله، الله يعفو عنه يا رسول الله. نعم. فيردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني كالكافرين. المؤمن ما بيقتل أخوه. نعم. حتى وقف بين الصفين فقرأها ورفع صوته، فنزلت هذه الآية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بين الصفين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقرأها ورفع صوته. نعم. فلما سمعوا صوته أنصتوا له وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون. عن عكرمة وابن زيد وابن عباس. يعني هذا الكلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. والذي فعل ذلك شاس بن قيس. يعني مين أوقد نار الفتنة؟ هذا اليهودي. وإذا خرج شيء من معدنه لا يستغرب. نعم. دس على الأوس والخزرج من يذكرهم من كان بينهم. ما كان بينهم. ما كان. ما كان بينهم من الحروب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وذكرهم. نعم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يعني دائما نحن لما نقرأ القرآن إخواني مو مشان بس نقرأ ختام القرآن، كله قوانين وكله أخلاق. فكل مسألة مر عليها من أجل يعني أول وبالذات يعني من تقرأ بدك الله، وشلون بتكون انك بدك الله سبحانه وتعالى؟ يعني من ذلك انك تتخلق باخلاق القرآن مثل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اي مسألة اي شيء بيجيك القرآن هو يعني هو الخلق تبعك، هو الدرع عندك. واحد حكاك يعني مسألة يعني بكلام شديد بغرفة الذكر، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. القرآن الآية بصير نصب عينيك. لذلك ربي قال أفلا يتدبرون القرآن. وهكذا، وهذا حتى بنجيك من الكفر نسأل الله العافية. لما الإنسان بيموت بغري الآيات لأي نصب عينيه أمامه دائما، ومو شرط يكون حافظها دائما. الأخلاق كلها الآيات كلها قوانين عندك بين عينيك. الله يرحم الشيخ حسن يقول في آية تلاقيها حافظ معناها لكن ما تجي وشغلنا. الله يرحمه بأنه سورة شوفوا هي رحمة الله عليه. ليش مثلا فلان بيقول في آية هيك بتقول يعني هلا هذا الخلق يعني هلا هون. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا للناس حسنا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. دغري بتقول بقى التي هي أحسن. ما شوف حالك إلا طلعت ولبست هالتوب